بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نظرات في سورة الكافرون وسورة الإخلاص لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 21 من شهر شوال عام 18 و400 ألف، في مسجد ذي النورين في مدينة الرياض. نتكلم بما ييسره الله عز وجل من الكلام على ما قرأناه في صلاة المغرب. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هاتان السورتان انتظمتا نوعي التوحيد: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد العقدي القصدي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وربما قرأ بدلهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك فيه شيئا إلى آخر الآية في سورة آل عمران. تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، أي بسورة الكافرون والإخلاص، في ركعتي الطواف. فينبغي للإنسان أن يقصد هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدرت السورتان بكلمة قل، وقل هذه فعل أمر موجه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل: كل القرآن قد أمر الله نبيه أن يقوله وأن يبلغه، فلماذا قال هنا قل في هاتين السورتين؟ فالجواب: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ القرآن كله إلى الأمة، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. لكن أحيانا يذكر الله تعالى، يذكر الله تبارك وتعالى أمر نبيه في شيء معين من القرآن، مثل هذه هاتين السورتين، ومثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وأمثال هذا كثير. وهذا يدل على العناية بما ذكر بعد كلمة قل، وأنه لزيادة العناية أوصاه الله عز وجل وصية خاصة في هذا. فقوله عز وجل قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر، يعني خاطب جميع الكفار بهذا الخطاب: لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الذين تعبدونهم من الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل صنم، من كل وثن، لا يعبد إلا الله وحده، لا أعبد ما تعبده. وهذا تبرع من المشركين وأصنامهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأن المشركين وإن عبدوا الله فإنهم يعبدون مع الله غيره، انتبه يا وإن عبدوا الله فإنهم يعبدون مع الله غيره، وإذا عبدوا مع الله غيره رد الله تعالى عبادتهم إياه ولم يقبلها منه. دليل هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء المشركون لا يعبدون الله. لو قال قائل: إنهم يعبدون الله، يقولون في تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم الآن يقولون: لا شريك لك، لكنهم قالوا: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وبذلك بطل إخلاصهم لله حيث أشركوا مع الله غيره. ثم قال عز وجل: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. انتبه، آيتان: الأولى لا أعبد ما تعبد، والثانية ولا أنا عابد ما عبدتم. هل الثانية توكيد الأولى أو لها معنى آخر؟ قال بعض أهل العلم إن الثانية توكيد للأولى. لا أعبد ما تعبدون جاءت بلفظ الفعل، ولا أنا عابد ما عبدتم جاءت بلفظ اسم الفاعل من باب التوكيد، والمعنى واحد. وقال بعضهم: لا أعبد ما تعبدون الآن، لأن الفعل المضارع يكون للحال والاستقبال، ولا أنا عابد في المستقبل، فيكون المعنى: أنا لا أعبد الآن ما تعبدون، ولن أعبد ما تعبدون في المستقبل. وقال بعض العلماء: لا أعبد ما تعبدون يعود على الأصناف، ولا أنا عابد ما عبدتم يعود على العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم، وليس معبودي هو معبودكم، هو معبودكم. فعندنا الآن كم قولا؟ ثلاثة أقوال: الأول أنه للتوكيد، والثاني أن الأولى للحاضر، والثانية للمستقبل، والقول الثالث أن الأولى للمعبودات والثاني للعبادة. ولا مانع، لا مانع من أن نقول إن المراد كل هذه الثلاثة، كل هذه الثلاثة، لا مانع من أن نقول إن المراد كل هذه الثلاثة، لأن هناك قاعدة مفيدة في التفسير وفي الحديث، يعني في القرآن وفي الحديث: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما، أي وليس بين المعاني تنافي وتعارض، ولا مرجح لأحد المعنيين على الآخر، وجب حملها على كل المعاني. أعيد مرة ثانية: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بين المعنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وجب أن تحمل على كل المعاني. الشروط كم؟ إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، هذا واحد، ولا تعارض بين المعاني، والثالث ولا مرجح لأحدها على الآخر، وجب أن تحمل على المعاني كلها، لأن هذه الاحتمالات معلومة عند الله عز وجل، وإذا كانت معلومة فهي مرادة، وكلام الله تعالى أوسع، يعني كلما اتسع معنى القرآن فإن ذلك أولى من أن يحصر في معنى واحد أو معنيين. طيب، فإن لم تحتمل إلا معنى واحدا لم يجوز أن تحمل على معنى آخر، وإذا كانت تحتمل معنيين بينهما تعارض وجب أن نطلب المرجح، وإلا توقفنا ولم نحكم بواحد دون الآخر، ولم نحكم بالمعنيين لما بينهما من التعارض. وإذا كانت تحتمل معنيين أحدهما أرجح فما الواجب؟ الواجب حملها على الراجح، الواجب أن تحمل على الراجح. ثم إن الترجيح قد يكون من السياق وقد يكون من بأمر الخارج حسب ما تقتضيه الآية، وكذلك يقال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. نضرب مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس ما معناه؟ هل معناه إذا دخل أو إذا خرج؟ فيها قولان، لأن كلمة عسعس في اللغة العربية تصلح للدخول والخروج، فقيل المعنى إذا عسعس أي إذا دخل، وهذا يكون عند الغروب، وقيل إذا عسعس إذا خرج، وهذا يكون عند طلوع الفجر. أفهمتم؟ فمن العلماء من قال هذا ومنهم من قال هذا. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين من حيث اللغة تحمل عليهما إلا مع وجود مرجح. ننظر الآية: والصبح إذا تنفس. الصبح يعني الفجر، إذا تنفس يعني بان وظهر، حينئذ يترجح القول بأن المعنى إذا عسعس إذا دخل، لأنه إذا خرج يغني عنه قوله والصبح إذا تنفس. طيب، إذا كان هناك تعارض ولم يتبين، وهذا إنما نقوله على سبيل الفرض، أما الواقع فلا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة دليلان متعارضان لا مرجح لأحدهما على الآخر أبدا، لأن التناقض في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله مستحيل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كلام الله فلا اختلاف فيه، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يكون فيه تناقض. لكن ربما يكون بعض الناس قليل العلم أو قاصر الفهم أو سيء القصد. انتبه، يعني بعض الناس قد يكون قليل العلم لا يعلم النصوص حتى يمكن أن يجمع بينها، أو قاصر الفهم لا يعرف، يعني ما عنده قوة وقدرة على أن يؤلف بين النصوص. الثالث أو سيء القصد فيحال بينه وبين الوصول إلى الصواب، مثل أهل البدع. الآن أهل البدع عندهم ذكاء وعندهم معرفة، لكن نيتهم سيئة، ولذلك يحال بينهم وبين الصواب. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية في وصف هؤلاء، قال: هؤلاء أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، نسأل الله العافية والسلام. في السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبير. الغائط يعني محل قضاء الحاجة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبير، ولكن شرقوا أو غربوا. يخاطب أهل المدينة يقول شرقوا أو غربوا، لأن أهل المدينة قبلتهم إيش؟ الجنوب. إذا شرقوا صارت القبلة على أيمانهم، وإذا غربوا صارت على شمائلهم. هذا نهي ما في تفصيل. ثم إن ابن عمر قال إنه رقي يوما على بيت حفصة وهي أخته زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كيف يكون هذا وهو يقول لا تستدبروها؟ هل يمكن أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى أمته عنه؟ أبدا. هو عليه الصلاة والسلام أول من ينتهي عن ما نهى عنه، وأول من يأتمر بما أمر به. إذن كيف ماذا نعمل؟ إيش نعمل؟ نقول الحمد لله، هذا يمكن أن نجمع ولا يحصل تعارض، ونقول إذا كان الإنسان في البنيان جاز أن يستدبر الكعبة، وإذا كان في الفضاء حرم أن يستدبر الكعبة. فتكون النتيجة استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان إيش؟ جائز. الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدبار الكعبة في الفضاء حرام. الدليل نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لا تستدبروها. طيب، استقبال الكعبة في البنيان حرام، لأن الرسول قال لا تستقبلوها ولا استثنى. استقبال الكعبة في الفضاء حرام. وعلى هذا فأقول لإخواني الذين عندهم مراحيض وجوهها إلى القبلة، عليهم أن يصرفوها، عليهم أن يصرفوها. فإذا قالوا نحن نستطيع أن نجلس على عكس الحوض، قلنا أنتم تستطيعون، لكن هل تأمنون أن يأتي من بعدكم ممن يشتري البيت أو يرث البيت أو يملك البيت بهبة أن لا يفعل؟ فالإنسان سيموت يعني، وإذا مات انتقل الملك إلى غيره، ربما يبيع البيت أيضا. فتكون المراحيض متجهة للكعبة ويكون هو السبب في ذلك. لكن إذا كسرها وصرفها ربما لا يخسر من ماله إلا شيء القليل، ويسلم هو ومن يأتي بعده من الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود إلى ما أردت أن أتكلم عنه في سورة الكافرون. ذكرنا أن هذا التكرار يحتمل إيش؟ ثلاثة أمور، وأنه من الجائز أن يكون شاملاً للأمور الثلاثة لأنها لا تتناقض ولا تتعارض فيحمل عليها جميعاً. ثم قال في آخرها: لكم دينكم ولي دين. وهذا في غاية البراءة، يعني دينكم لكم وأنتم مجازون عليه، وديني لي وأنا مجاز عليه. ظن بعض العلماء أن هذا منسوخ بآيات القتال، بآيات الأمر بالجهاد، لأن الأمر بالجهاد يقتضي أن يقال للكفار إما أن تسلموا وإما أن تعطوا الجزية وتبقوا على دين. فنقول أبدا، ما في نسخ. البراءة من المشركين سواء كان بعد وجوب الجهاد أو قبله واجبة. على كل حال، لكم دينكم ولي دين. بعض الناس الجهال إذا نصحته وقلت هذا حرام ولا يجوز يقول لكم دينكم ولي دين، وهذا عناد واستكبار عن الحق والعياذ بالله. والواجب لمن نصحه أخوه أن يتشكر منه، أن يتشكر منه ويقول جزاك الله خيرا، ثم إذا كان شاكا في قوله يسأل من هو أعلم منه، لأن بعض الناس ربما ينصحك بناء على اعتقاده والأمر خلاف ما يعتقد، فهذا لا تكشف في وجهه ولا تعبس في وجهه، بل قل جزاك الله خيرا. ثم إن كان عندك علم فقل إن هذا الذي نهيتني عنه جائز والدليل كذا وكذا، وإن لم يكن عندك علم ولكن شككت في قوله فاسأل العلماء. أما أن تصادمهم وتقول لكم دينكم ولي دين فهذا نوع من الاستكبار والعناد، نسأل الله العافية. أما السورة الثانية فيقرأها، اقرأ السورة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، حيث قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. انتبه يا أخي، تعدل ثلث القرآن، لكن هل تجزئ عن ثلث القرآن؟ لا، هي تعدله في الثواب لكنها لا تجزئ عنه، ولا يلزم من المعادلة المكافأة وأن الشيء يجزئ عن عديله، لا يلزم. ولو قلنا إنه يلزم أن قل والله أحد تجزئ عن ثلث القرآن لقلنا إذا قرأ الإنسان ثلاث مرات أجزأته عن الفاتحة، وهذا ليس بصحيح. إذن تعجل ثلث القرآن في إيش؟ في الفضل والثواب لا في المكافأة، لا تكافئ. فإذا قال لنا قائل كيف تعدل ولا تكافئ؟ قلنا اسم، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات فكان كمن أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل، يعني مثل أعتق أربع رقاب. فإذا كان الإنسان رقبة هل يجزئه أن يقول لا إله إلا الله عشر مرات؟ لا يجزئ، وإن عادلت في الفضل فإنها لا تكافئه في الإزاء. قل هو الله أحد، هو يعود على الله، الله أحد يعني أنه منفرد بصفات الكمال لا يشارك أحد بذلك. الله الصمد، الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو كامل العلم، كامل القدرة، كامل السمع، كامل البصر، كامل القوة، كامل العزة، كامل الحكمة في جميع صفاته. الصمد والكامل في إيش؟ قولوا، في جميع صفاته، كل صفاته كاملة. نبدأ بالحياة، حياته عز وجل كاملة، وجه الكمال. هل سبقت بعدم حياة الله؟ لا. هل يلحقها فناء؟ لا، لأنه سبحانه وتعالى كما وصف نفسه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. حياتنا نحن مسبوقة بالعدم؟ مسبوقة بالعدم؟ وش الدليل؟ ما الدليل؟ قم نعم. أحسن، تمام. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى بمعنى قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الرجل الذي له 20 سنة قبل 25 سنة أموجود هو؟ لا، ولم يذكر ولا يعلم عنه. والرب عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء. هل هذا الرجل الموجود هل سيعدم؟ نعم سيعدم، سيكون خبرا من الأخبار. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما نحن خلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يقول الشاعر الحكيم يصف الإنسان: بين يرى الإنسان فيها مخبرا، يعني في الدنيا مخبرا، حتى يرى خبرا من الأخبار. وصدق هذا القائل، الإنسان يخبر الآن عما مضى، كان كذا وكان كذا وصحبت فلانا وصحبت فلانا، وإذا به يكون هو خبرا من الأخبار: كان فلان، زارنا فلان في هذا المكان، حججت مع فلان، فصار خبرا من الأخبار. لكن الرب عز وجل هو الكامل في حياته، الكامل في علمه، علم الله تعالى واسع. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أحاط بكل شيء علما جملة وتفصيلا. اسمع، قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم، هذا جملة. في التفصيل قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالله عز وجل علمه كامل. هل كان الله يجهل شيئا ثم علمه؟ أجيب: كلا والله. إذن علمه أزلي. هل ينسى ربنا؟ لا. واسمع قول موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون، قال: فما بال، يقول فرعون: فما بال القرون الأولى، يعني أخبرنا عنها ما شأنها. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى لا يلحقه نسيان. علمك أيها الإنسان مسبوق بجهل؟ نعم مسبوق بجهل. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل هو هل يلحقه نسيان؟ نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن علم الله سبحانه وتعالى كامل، سمع الله كامل، يسمع عز وجل ما خفي. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله، وأنا في الحجرة يخفى علي بعض حديثها. امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجها، لأن زوجها ظهر منها، قال لها: أنت علي كظهر أم. وكان في الجاهلية إذا ظاهر الرجل من امرأته بانت منه ولم تحل له، فجاءت هذه المرأة التي لها سنوات مع زوجها تشتكي إلى الله، فقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وبين أن الظهار منكر من القول، وزور منكر لأنه حرام، زور لأنه كذب. هل الواحد منا زوجته كظهر أمه؟ لا والله، ظهر أمه من أحرم المحرمات وزوجته من أحل المحللات. فقوله زور ومنكر. على كل حال، الله كامل في سمعه، كامل في قدرته، كامل في قدرته، هو على كل شيء قدير. واسمع قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كم هذه الاحتمالات؟ قل هو القادر على أن إيش؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثلاثة: قادر على أن يبعث علينا العذاب من فوق، مثل إيش؟ كما أرسل على أصحاب الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال العلماء إن هذه الطيور في مناقيرها وأرجلها حجارة من سجيل موقدة بالنار، تضرب الرجل منهم مع رأسه وتخرج من دبره حتى أتلفتهم، قطعتهم قطعا كالعصب المأكول. كذلك أيضا الصواعق، الصواعق من فوق ولا من تحت؟ من فوق. وكم دمرت الصواعق. كذلك الأمطار الغزيرة المدمرة، هذا كله من فوق أو من تحت أرجلكم، مثل إيش؟ الزلازل والبراكين وما أشبهها. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه كان يقول: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، لأن هذه لا طاقة للإنسان فيها. العذاب من فوق أو من تحت الأرجل ما الإنسان فيها طاقة. قال: أو يلبسكم شيعا، يعني يجعلكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال بينكم. قال: هذه أهون. لماذا كانت هذه أهون؟ لأن هذه يمكن القضاء عليها، يمكن القضاء عليها من الإنسان، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يمكن الصلح. لكن ليأتي من السماء يمكن أخلص منه وهو من عذاب الله؟ لا يمكن. والأرض من تحت أرجلنا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الأولى والثانية: أعوذ بوجهك، وفي الثالثة قال: هذه أيسر، أو قال: هذه أهون. هذه من قدرة الله. القوة، قوة الله عز وجل لا يمكن أن يلحقها ضعف. قوة الإنسان عجيب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، لكن الرب عز وجل لا يحق قوته ضعفا ولا شيئا يقابل قوته. اسمع، إلى عاد استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ قالوا مفتخرين بقوتهم. قال الله عز وجل: أولم يروا. كمل الأخ، كمل اللي جنبك، جنب قم يا أخي. أولم يروا، أحسن، بارك الله فيك. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تأمل قليلا، قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم إشارة إلى أنهم ضعف أمام قوة الله، لأنه خالق وهم مخلوقون، هو أشد منهم قوة، ولذلك دمرهم تدميرا بألطف الأشياء. بماذا؟ بماذا أهلك تعالى؟ بالريح، أرسل الله عليهم الريح، هذه الريح اللطيفة أرسلها الله عليهم فدمرتهم حتى كانت تحمل الواحد إلى عنان السماء ثم ترد إلى الأرض، فأصبحوا والعياذ بالله كأنهم أعجاز نخل منقعر. وفي الآية الأخرى خاوية، أين قوتهم مع قوة الله؟ عجيب، لا مثل لها، لا شيء. وهل هم جرة؟ إذن الله الصمد، وش معناها؟ الكامل في صفاته، في كل صفاته، في حياته وعلمه وقدرته وقوته وسمعه وبصره وغير ذلك. طيب، كذلك أيضا من معناها أنه جل وعلا تصمد إليه الخلائق بحوائجها، يعني ترجع إليه جميع الخلائق مفتقرة إلى الله، ما في أحد مستغنى عن الله أبدا، كلنا مفتقرون إلى الله. إذا أصابت الإنسان الضراء ولو كان من أفجر عباد الله يرجع إلى من؟ إلى الله. المشركون الذين يقولون أعلو هبل، والذين يعبدون اللات والعزى ومنات، إذا غشهم موج كالظلل إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون غيره. المؤمن من باب أولى، إذا مسه الضر يلجأ إلى الله عز وجل. إذن خذ أخي هذا المعنى، الله الصمد، أن تقرأه كل يوم يمكن. الله الصمد إيش معناها؟ الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، حينئذ تشعر بأن الله تعالى غني عنك وأنك مفتقر إلى الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد إبطال لما ادعاه ثلاث طوائف من أن لله أولادا، من هم؟ تفضل. اليهود والنصارى، والثالثة، طائفة الثالثة، لا المشركون. أسرع. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، فكذبهم الله بأنه لم يلد، وكيف يكون له ولد وهو خالق كل شيء؟ هو الخالق، كيف يكون له ولد وليس له صاحبة؟ كيف يكون له ولد وهو بكل شيء عليم؟ طيب، ولم يولد، هل أحد من البشر قال إن الله مولود؟ لا أعلم أن أحدا قال إن الله مولود، لكن من باب المتابعة لما قال لم يلد قال ولم يولد، فكأنه يقول وإذا كان من المعلوم ببداعة العقول أن الله سبحانه وتعالى لم يولد فكذلك هو لم يلد، فهو لم يلد ولم يولد. طيب، ماذا تقولون في قول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؟ هل هم يقولون إنهم من أولاد الله؟ لا، الأبناء عندهم بمعنى المصطفين، يعني نحن الذين اصطفان الله، وليس المراد أبناؤه الذين هم من أولاده، لأنهم ادعوا هذا، ولكنهم ادعوا أنهم أصفياء الله وهم الذين اصطفاهم الله وهم أحباء الله. وقوله لم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكون كفيا له في جميع صفاته، كل شيء فإنه بالنسبة لصفات الله لا شيء. فتأمل هاتين السورتين يتبين لك الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما في إيش؟ في راتبة الفجر، وفي ركعته الطواف، وفي الوتر أيضا يقرأ في الركعة الثانية التي الثانية من الثلاث يقرأ قل أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد، لأن الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وفهما في كتابه وعملا به، إنه على كل شيء قدير. نعم أي نعم أنا هذا اليوم. أما موضوع الدرس اليوم فهو تكميل لما سبق. قرأنا قول الله تعالى فيما سبق والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقرأنا قبلها ألهاكم في الركعة الأولى في مغرب ما قبل البارحة، قرأنا قل ألهاكم التكاثر، وقرأنا في الثانية والعصر. ولا مانع من أن نسأل عما قلنا في تلك الليلة لنختبر الذين حفظوا منكم والذين لم يحفظوا. توافقون على هذا ولا نخلي كل شيء مغطى؟ نعم لا بس. طيب أولا أقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر، فيشكل على الإنسان أن الله أقسم بالعصر مع أن القسم بغير الله لا يجوز، فما الجواب؟ تفضل. أحسنت، لأن الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بارك الله فيك. وما الحكمة من أن الله أقسم بالعصر في هذه السورة؟ ما الحكمة؟ الواقع ما أستطيع أن أقول كلكم غير حافظين لأنه قد يكون بعضكم ما حضر. نعم. لا، هذا الفائدة في أن الله أقسم وهو صادق بلا قسم، لكن لماذا أقسم بالعصر؟ نعم أحسنت بارك الله فيك، لأن العصر وهو الدهر هو خزائن الأعمال، الأعمال تودع في الأزمان. أنت مثلا بعدما تستيقظ من نومك تصلي الفجر، عندما تزول الشمس تصلي الظهر، عندما يصل ظل كل شيء مثله تصلي العصر، وهكذا. فأقسم بالعصر الذي هو الزمن لأنه هو ظرف الأعمال وخزينة الأعمال. إن الإنسان لفي خسر، ما المراد بالإنسان؟ أنت أي ما حضرت؟ يعني كل الإنسان ولا كل الإنسان؟ تمام، فأل هنا للاستغراق. طيب هل تعطيني ضابطا للاستغراق لكوني أل للاستغراق الضابط؟ أسرح. نعم أحسنت. تمام، إذا أتتك أل يصح أن يحل محلها كل فهي الاستغراق، مثل إن الإنسان لفي خسر، مثل وخلق الإنسان ضعيفا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. عملوا الأعمال الصالحات، فمتى يكون عمل صالحا؟ أحسنت، إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله لا يشوبه شرك، صوابا على شريعة الله، بارك الله فيك. طيب وتواصوا بالحق، تواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها الناس وقد جاءكم الرسول بالحق، أي تواصوا بالشريعة، فهم مؤمنون بها عاملون بها يتواصون بينها فيها يتواصون بها فيما بينهم. إذن بالحق من مراد به؟ من مراد؟ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا التفسير القرآن بالقرآن، يا أيها الناس وقد جاءكم الرسول بماذا؟ بالحق من رب. إذن تواصوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بعضهم بعضا، يقول بعضهم لبعض يا أخي صل، يا أخي زك، يا أخي صم، يا أخي بر والديك، يا أخي صل رحمك، وهكذا. تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا، يعني أنهم لم يقتصروا على صلاح أنفسهم بل حاولوا أن يصلحوا غيرهم. طيب تواصوا بالصبر، الصبر على إيه؟ الصبر هو حبس النفس، حبس النفس، ومنه قول العرب قتل الرجل صبرا أي محموسا. إذن الصبر يعني حبسوا أنفسهم، حبس النفس عن المخالفة. انتبه أخي، الصبر إيش؟ حبس النفس عن المخالفة. وقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام ثلاثة. الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن محارم الله، والثالث الصبر على أقدار الله. الأقسام ثلاثة: الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. الصبر على طاعة الله أن يحمل الإنسان نفسه على فعل الطاعة. ربما يؤذن المؤذن وهو في شغل ويقول أخلص هذا الشغل وأذهب أصلي. يقول لا يا أخي، احمل نفسك على التحمل واذهب وصل. يعرف أن زكاة ماله 10,000 ريال مثلا، فتجده يتردد. أبذل 10,000 ريال أو ما أبذل؟ فيحمل نفسه على إيش؟ إيش؟ على أن يبذل 10,000 ريال زكاة. يصل رحمه، تقول له النفس ما حاجة تصل الرحم، كل مستغني اليوم، كل ما يحتاج للآخر، فتجده يتردد. نقول احمل نفسك، أقدم، اصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. وهذا شيء شاق لا شك، لكن ليس كالأول، هذا أقل مرتبة من الأول، لأن أعلاها الصبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله تسول له نفسه أن يفعل شيء محرم، ولنقل أن يشرب الخمر فيحبس نفسه. يحبس نفسه عن إيش؟ عن شرب الخمر، ونفسه تدفعه إلى أن يشرب لكن يأبى. هذا صبر عن معصية الله. يدخل إلى السوق يشتري حاجة، وإذا بالنساء متبرجات، فتحاوله نفسه أن ينظر إليهن وهو في معركة مع النفس، لكنه يحاول أن يكف بصره وأن يغض بصره كما أمره الله. هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. يشاهد في وسائل الإعلام أشياء منكرة محرمة، نفسه تجذبه إلى هذا، لكنه يصبر ويتحمل ويكف. هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. طيب الصبر على أقدار الله، وهو أقل المراتب الثلاثة. ما يقدر الله على العبد إما شيء يلائمه ويسر به، هذا نعمة وهي تحتاج إلى شكر، وإما أن يقدر الله عليه ما لا يلائمه ولا يسر به، فهذا شيء يكرهه الإنسان، أليس كذلك؟ طيب المرض محبوب للإنسان ولا مكروه؟ مكروه. الجهل مكروه، موت القريب مكروه، فقد المال مكروه، أشياء كثيرة. فيصبر على هذه الأقدار، يعلم أنها من عند الله، ويرضى ويسلم ويقول هذا أمر لا بد منه، لأن المكتوب لا بد أن يقع. قال علقمة وهو من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا صبر، صبر على أقدار الله. لكن من الناس من لا يصبر، إذا أصيب بمصيبة جعل يلقم خده وينتف شعره ويشق ثوبه ويدعو بالويل والثبور كما كانوا في الجاهلية يفعلون هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. طيب، هل أقدار الله إذا لم تصبر عليها هل ترتفع؟ لا، الأقدار نازلة ولا يمكن أن تتغير عما حدث، ولكن الموفق يقابلها بالصبر والتحمل وعدم التسخط، ويقول ما أمر أن يقوله عند المصائب. فما الذي أمرنا أن نقول عند المصائب؟ ما هي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسأحدثكم عن قصة حصل فيها الصبر ونتج عنه الثواب والأجر. توفي أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة، وكانت تحبه حبا شديدا، وأصيبت به لأنه زوجها وأبو أولاده، وفقدت وأصيبت به. وكانت قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وهي تؤمن بهذا، لأن الكلام كلام من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالتها لما أصيبت بزوجها أبي أولادها وحبيبها، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. مؤمنة بهذا. لكن تفكر تقول: من الذي خير من أبي سلمة؟ من أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ من؟ أصبر يا ولدي، من هذا؟ تفكر في نفسك. فما أن انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق لها ما وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلف الله لها خيرا من أبي سلمة. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت بدل أن تكون أما لعمر بن أبي سلمة ولأولاد أبي سلمة، صارت أما لمن؟ للمؤمنين عموما. وكانت بدل أن تكون مع أبي سلمة في درجته في الجنة، صارت مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أخلف الله له خيرا منها أو لا؟ نعم. لذلك يا أخي، متى أصبت بمصيبة ولا يخلو أحد من المصيبة، فعليك بهذا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قلها بإيمان وستجد ما وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أبدا. من يعيدها علي الكلمة؟ تفضل قم يا أخي. قبلها: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخلف لي خيرا منه. بارك الله فيك. هذه الكلمة يا أخواني، أي إنسان يصاب بمصيبة فعليه بها، فسيجد خيرا منها بلا شك، لأن الذي أخبر بذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أصدق الخلق. نعود إلى الآية الكريمة، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على إيش؟ قلنا ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. إذن يتواصون بالصبر حتى على العمل الصالح والإيمان، لأنه من أوامر من طاعة الله. هل يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، لأنهم إذا كانوا يتواصون بالشيء قبل أن يفعل، يتواصون بالمأمور أن يفعل وبالمنهي أن يترك، فما بالك فيما إذا كان المنكر قد فعل؟ سوف ينكرونه لا شك. ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا، لا يجوز التخلف عنه أبدا. واستمع يا أخي، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله أن نجعل منا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين، لكن هل هو واجب عين أو كفاية؟ كفاية، واجب على الكفاية. فإذا رأيت منكرا وقام أحد الناس ينكر على فاعله، أنت لم يكن واجبا عليه. لكن إن رأيت المنهية قد تردد، فهنا يجب أن تقوي الجانب، جانب الناهي، وتساعده. ومن ذلك إذا رأينا رجلا من رجال الهيئة ينكر على شخص، ورأينا الشخص ينابذه أو يتردد في قبول نهيه، وجب علينا أن نساعد من؟ أن نساعد رجل الهيئة، لأن النهي عن المنكر واجب عيني. فإذا لم يقم به أحد على وجه الكفاية فإن الواجب أن نقوم به جميعا. ولكن يا إخواني، لا بد من شروط. لا بد أن تعلم أن هذا معروف يؤمر به، ولا بد أن تعلم أن هذا ترك المعروف فاحتاج إلى أن يؤمر، لا بد أن تعلم أن هذا منكر ينهى عنه، ولا بد أن تعلم أن هذا فعل المنكر فينهى عنه. ولا تتسرع، لا تتسرع. انظر إلى إمامك عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، ماذا فعل الرجل؟ ترك إيش؟ دخل المسجد وجلس، جماعة، ترك إيش؟ تحية المسجد. هل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قم فصلي؟ لا، سأله أولا، قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فلم يأمره بالصلاة إلا بعد أن علم أنه تركها. إذن لا تأمر بالمعروف إلا حيث علمت أن هذا الرجل لم يفعل. لو أنك ظننت أن فلانا لم يزكي ماله، هل يجب عليك أن تقول: يا فلان زكي مالك؟ لا، حتى تعلم أنه إيش؟ لم يؤدي الزكاة، حينئذ قل له زك. المنكر أيضا لا بد أن تعلم أن هذا وقع في المنكر، تعلم أنه منكر وأنه وقع فيه. مثال ذلك: إنسان رأى رجلا معروفا بالعفة والنزاهة ومعه امرأة قد أمسك بيدها أو استصحبها، هل نقول إن هذا الرجل عن هذه المرأة؟ عجيب يا جماعة، لا، مو صحيح. الرجل ليس محل تهمة، الرجل عفيف معروف بالخير. ألا يمكن أن تكون هذه المرأة ابنته؟ عجيب، بلى، يمكن تكون أخته، أن تكون زوجته، أمه، لأن الرجل مو محل تهمة. إذن لا أنهى، ما أمسكه، تعال، ليش تمسك المرأة هذه؟ ليش تستصحب المرأة هذه؟ حتى أعلم أنها إيش؟ أجنبية منه. طيب، إذا كان الذي معه هذه المرأة رجلا متهما، يعني والإنسان يعرف المتهم غير المتهم بعلامات سيماهم في وجوههم، هل له أن ينكر أو يستفصل قبل؟ يستبصر قبل أيضا، ما ينكر على طول، يستبصر يقول يا أخي تعال، ما صلتك بهذه المرأة؟ إذا قال هذه أختي أقول كذبت، هي أختك؟ لا، ما يمكن، ما يجوز، لأنك لو كذبت وأنها أخته ربما تكون أنت الكاذب وتكون أخته حقيقة. فعلى كل حال الأمر معروف أنها المنكر لا بد فيه من أمرين: أن تعلم أن هذا أمر مأمور به يعني، وأن هذا ترك المنكر، أن تعلم أنه منكر وأن هذا فعله. والآن إلى الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من علم أثابه الله. فضيلة الشيخ، ذكر بعض طلبة العلم عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: لا يجوز قول سبحان الذي يغير ولا يتغير، واستدل بمجيء الله جل وعلا في عرصات القيامة إلى عباده المؤمنين ومعهم المنافقون في صورة غير التي يعرفون بها ويعرفون بها يعرفونه بها، فهل هذا صحيح؟ أولا نطالب الأخ الذي نقل عن ابن القيم، نطالبه بإثبات ذلك عن ابن القيم، ثم بعد ذلك ننظر هل هذا القول صحيح أو غير صحيح، وهل يخطر على بال أحد من الناس إذا قال ولا يتغير أنه لا يأتي في الصورة التي في الصورة غير الصورة التي رأوها من قبل. فنقول الأخ أثبت لنا هذا من كلام ابن القيم ثم بعد ذلك نجيب عنه. نعم. فضيلة الشيخ، لي بنت تدرس في العصر بدار خيرية لتحفيظ القرآن الكريم في هذا الحي، وقد أعدت الدار مسابقة في شهر رمضان، إلا أن الإجابات لابد أن تكون في كراسات معدة من قبل الدار تجتمع على مواعظ وحكم وتباع مع شريط ب20 ريال، ولا تقبل الإجابات بغير تلك الكراسات، فما حكم ذلك؟ إلى آخر. لا بأس بهذا إذا كانت القيمة بقدر قيمة هذه الكراسات والأشهر، لأن هذا من باب التشجيع على أن يقتني الإنسان هذه الكراسات والأشرطة لما فيها من المواعظ والخير على حسب تقدير الذين أجروا هذه المسابقة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي صفة السلام على العمال المجهول ديانتهم؟ نعم. أولا يجب أن نعلم أن السلام شعيرة من شعائر الإسلام، بمعنى أن المسلمين من علاماتهم أن بعضهم يسلم على بعض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا لن ندخل الجنة إلا إذا أمنا، وأنه لا يتم إيماننا إلا إذا تحببنا، وبين لنا الطريق الذي يحصل به التحاب، وهو إيش؟ إفشاء السلام بيننا، يعني إظهاره. ولذلك أنت تحس بنفسك أنه إذا قابلك الرجل وقال السلام عليك صار في قلبك محبة له، أليس كذلك؟ لكن لو مر ولم يسلم كرهته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، وقال: إن من حقوق المسلم على أخيه إذا لقيته فسلم عليه. ثم إنك إذا قلت السلام عليك كم لك من حسنة؟ 10 حسنات. فلذا فأحثكم أيها الإخوة على إفشاء السلام، تجد فيه الخير والمحبة والإلفة، ثم على المسلم عليه أن يرد ردا شرعيا فيقول: عليكم السلام، أو عليك السلام، أو عليكم السلام، أو عليك السلام، يعني بالواو وعدمها وبالجمع والإفراد. فلو قال أهلا وسهلا أيجزئ؟ وأسلم عليك قال السلام عليكم، قلت أهلا وسهلا مرحبا بأخي مرحبا بأبي فلان، يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، لا يجزي. أنا قلت السلام عليك كلمتان، فقال هو مرحبا مرحبا بأخي وصديقي مرحبا بأبي فلان حياك الله وبياك، أيجزي أو لا يجزي؟ أين أكثر؟ أين أكثر، الثاني ولا الأول؟ الثاني، لكنه لا يجزي، لأنك إذا قلت السلام عليك يعني أنك دعوت له بالسلامة من آفات الدين والدنيا، دعوة عظيمة هذه، مهما كان من الترحيب لو ملأ الدنيا كلها ما يجزي عنه، لكن يقول عليك السلام ثم يقول أهلا وسهلا ومرحبا. لما كان السلام من شعار المسلمين، من شعار المسلمين، حرم على الإنسان أن يسلم، يعني أن يبتدئ السلام على غير المسلمين. لو مر بك أكبر رئيس في الدنيا وهو كافر لا تقول السلام عليك أبدا، لكن إذا سلم، إذا سلم هو وهو كافر ترد عليه ولا ما ترد؟ ترد عليه، لأن الله تعالى قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذن رد عليه السلام. فإذا قال السلام عليك قل عليك السلام، وإذا قال السلام عليك تقول عليك السلام، لا تقول عليك، بس تكون أنت أطيب منه. إذا قلت عليك وهو قد قال السلام عليك، والسلام يعني الموت، صار معنى قولك عليك يعني عليك الموت أنت. طيب إذا مررت بإنسان لا تدري أمسلم هو أو كافر، فإن كان هناك علامة تميز بين الكفار والمسلمين فخذ بالعلامة، مثل أن يكون الكفار يلبسون ثيابا معينة فخذ بالعلامة. إذا لم يكن كما هو الواقع الآن، الواقع الآن أن العمال الذين يأتون من يمين وشمال بعضهم مسلم وبعضهم كافر، وليس لهم علامة، كلهم ثيابهم واحدة وكلهم أشباههم واحدة وألوانهم واحدة، فماذا تصنع؟ أتسلم أو لا تسلم؟ نقول لا تسلم، إذا غلب على ظنك أنهم ليسوا مسلمين لا تسلم، لكن لك أن تقول صباح الخير، صباح الخير مو سلام، تحية، أو تقول مرحبا بالجماعة وما أشبه ذلك، لكن السلام عليكم لا، ما دام يغلب على ظنك أنهم كفار. فحصل الجواب الآن، نقول إذا دخلت على قوم لا تدري أكفارهم أم مسلمون وغلب على ظنك أنهم كفار لا تسلم، قل مرحبا أهلا صباح الخير وما أشبه ذلك. نعم، إذا كان في كفار مسلمين سلم وأنو السلام على المسلمين. أي نعم، هذه أيضا بعض الناس تقول سلام عليكم، تقول يقول هو السلام ورحمة الله، المعنى عليكم السلام، لكن الأفضل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله كما قيل له. نعم. امرأة طهرت من النزف أو النزيف ولم ترى المادة المطهرة، فهل هي تصوم وتصلي أم تنتظر حتى ترى المادة المظهرة المطهرة المعروفة عند النساء؟ نعم. الحيض هو الدم، فما دام الدم يسيل فهي حائض، وإذا انقطع الدم فهي طاهرة، ولا عبرة بالصفرة والكدرة، ولا حاجة إلى أن تنتظر إلى أن تخرج المادة التي أشارت إليها السائلة، لأن بعض الناس بعض النساء لا يحصل منه هذه المادة، تبقى في صفرة إلى الحيضة الثانية، ولكن الدم إذا طال أمده حتى تجاوز 15 يوما فهو استحاضة، تغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتصوم يباشرها زوجها إلى أن يأتي دورها من الشهر الثاني دور العادة. فإذا أتى دور العادة من الشهر الثاني والدم ما زال يمشي فإنها تجلس مقدار العادة ثم تغتسل وتصلي وتفعل جميع ما يفعله الطاهرات. وما أكثر ما يكون الإشكال في زمننا هذا في دماء النساء، ومن أكبر أسبابه الحبوب التي تستعملها النساء لمنع الحيض، فإن هذه تفسد العادة. وكذلك ما يسمونه باللولب فإنه يفسد العادة. فلو أن النساء تجنبن هذه الأشياء لاستقامت العادة واضطردت على ما هي عليه. لا، ما تقصى بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل مريضة الأنعام إذا أيس المالك لها من شفاها وأراد الرحيل يذبحها أم يتركها حية من حكمه بذلك؟ إذا كانت البهيمة لك ومرضت وأيست من حياتها فلك أن تذبحها أو تقتلها بالمندق أو ما أشبه ذلك، لأن أصبحت الآن ليست مالا حيث إنها مريضة ولا أحد يأكلها. وإذا بقيت سوف تكلفك مؤونة بعلاج أو طعام أو شراب، فإبقاؤها إضاعة للمال في الواقع، فلا حرج عليك أن تقتلها وتخرج بها إلى البر وترميها. امرأة ما إذا كانت ليست لك، كما لو وجد إنسان شاة في الطريق مريضة فلا يأتيها، هو لا يلزم بأن يقوم بإصلاحها وعلاجها ولا يلزم بأن يقتلها، يتركها إلى لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. امرأة أفطرت عام 1399 للهجرة لأنها حامل، في عام 1401 لأنها مرضع، في عام 1403 لأنها مرضع، فما عليها؟ عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت، وليس عليها كفارة. سماحة الشيخ، أنا نذرت قبل 8 سنوات أن أحج في ذلك العام شكرا لله على ما وهبه لي، لكن لم أستطع لأن والدي لم يحج في تلك السنة ولم أخبره بنذري، فماذا أفعل لعدم أداء الحج في ذلك العام؟ وهل إذا أديت الحج هذه السنة يجزئ أم لا، مع العلم أني لم أؤدي فريضة الحج إلى الآن؟ فهل أنوي في حج هذا العام وفاء لنذري وأداء فريضة الحج، أم يلزمني حجتان؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أختكم في الله. نعم. أولا أنصح السائلة وغيرها من إخوان المسلمين عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. اسمع، نهى وعلل النهي، قال لا يأتي بخير، وشيء لا يأتي بخير هل يمكن للعاقل أن يقدم عليه؟ لا. وما أكثر الذين ينذرون ولا يفون، ما أكثر الذين ينذرون ويندمون، يندمون ندما عظيما. لذلك لا تنذر يا أخي، النذر لا يأتي بخير، النذر لا يرد القضاء، النذر لا يشفي المريض، النذر لا يأتي بالمال، إنما هو بلاء يحمله الإنسان نفسه ثم ربما لا يقوم به. واسمع، قال الله تعالى ومنهم، يعني من المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم، أكملوا، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون حتى الموت، نعوذ بالله، لأنهم ما قاموا بالنذر. لذلك أنصح إخواني بما جاءت بالشريعة من النهي عن النذر، لا تنذر يا أخي، إذا مرت لا تقول لها على النذر إن شفاني الله أنا أفعل كذا وكذا، إذا رزقت ولدا لا تنذر لله أن تفعل كذا وكذا. أما جوابنا على هذه المرأة فنقول عليها أن تبدأ أولا بفريضة الإسلام ثم بالنذر وتكفر كفارة يمين لأنها لم تفي بالنذر على وجهه حيث أنها مضت سنة دون أن تفي به فيلزمها كفارة يمين، فصار يلزمها الآن أولا حجة الإسلام، ثانيا إيش حجة النذر، ثالثا كفارة يمين. وأزف إليها وإلى غيرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هل دعاء ختم القرآن في رمضان سنة أم بدعة؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. نعم، أما دعاء ختم القرآن في غير الصلاة فقد فعله أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان إذا انتهى من القرآن جمع أهله ودعا. وأما ختم الختمة في الصلاة فهذه فيها خلاف بين العلماء، علماء السنة لا علماء البدعة، فمنهم من قال إنها مستحبة واستدل بعموم أحاديث في صحتها نظر، ومنهم من قال إنها ليست مستحبة ولكن لم يقل إنها بدعة، وإنما البدعة تخلف هؤلاء الذين يقولون إنها ليست بسنة فيتخلفون عن الصلاة مع إمام المسجد ولا يصلون. هؤلاء هم المبتدعة في الواقع فيما فعلوا، وإن كانوا ليسوا كمبتدعة العقائد. لا، لماذا أن كانوا مبتدعة؟ لأن مثل هذه الحال إذا وقعت فالسلف يقولون تابع إمامك، تابع إمامك. وأضرب لكم مثلين. المثل الأول، كان الصحابة ينكرون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين أتم في منى، يعني حين صلى أربعا في منى، ومنى كم يصلى فيها؟ هل يقصر فيها أو لا يقصر؟ الحجاج يقصرون فيها. عثمان رضي الله عنه كانت خلافته 12 سنة وكان يصلي قصرا أول الخلافة حتى مضى 6 أو 8 سنين ثم صار يصلي 4 في منى، فأنكر الصحابة عليه كيف تتم والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي 2 وأبو بكر 2 وعمر 2، كيف تتم؟ ومع ذلك كانوا لا يتركون الصلاة معه، كانوا يصلون معه ويصلون كم؟ 4، يعني يزيدون في الصلاة وهم يعتقدون هذا خلاف السنة. وكان من بين هؤلاء عبد الله بن مسعود الذي يعتبر من فقهاء الصحابة، حبر الأمة بن عباس يا رجل. ابن مسعود كان يصلي مع عثمان 4، مع أنه حين بلغه الخبر أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان 4 وأنت قد استرجعت حين بلغك أنه صلى 4؟ قال لهم كلمة تكتب بماء الذهب، قال الخلاف شر، الخلاف شر، يعني ما نخالف أئمتنا نتابعه إلا إذا كانت المتابعة في معصية. مثلا لو صار إمام معنا يصلي الظهر 3 نتابعه ولا ما نتابعه؟ ما تعب. ليش؟ هذه معصية. أو يصلي الظهر 5 ما نتابعه، لكن شيء عن اجتهاد ولا يخالف الشرع نتابعه. هذا مثل. المثل الثاني، كان الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة بلا منازع كان يرى أن القنوت في الفجر في صلاة الفجر غير سنة وغير مشروع، ولكنه قال إذا صليت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه، مع أنه بدعة عنده يعني غير مشروع. هذا هدي السلام. أما أن نخرج من المسجد والمسلمون يصلون، لأن الإمام يختم القرآن بالدعاء، هذا غلط وليس من السنة ولا من هدي السلف الصالح. مثل ذلك أيضا من إذا كان الإمام يصلي التراويح 23 وصلوا 10 خرجوا، وهؤلاء والله حرموا أنفسهم، حرموا أنفسهم اتباع منهج السلف الذين يقتدون بأئمتهم ما لم يكن منكرا، وحرموا أنفسهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف إيش كتب له قيام ليلة. هؤلاء خرجوا قبل أن ينصرف الإمام، فحرموا أنفسهم من قيام ليلة. شلون يخبرون يعني يبدأ بصلاة الجهرية من أول القرآن ويمشي إلى آخر القرآن؟ لا أرى في هذا بأسا، ما في بأس، اقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن الشيء الذي بلغني أن بعض الناس قد رتب السور في صلاة الفجر، يوم السبت يقرأ تبارك، ويوم الأحد سورة نور، والاثنين الحاقة، والثلاثة سأل المعارج، والأربعاء نوح، والخميس الجن، والجمعة المزمل، مرتب على هذا. هذا هو الذي ينهى عنه، لأن هذا معناه عين سور معينة لصلاة معينة، وهذا ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هناك شبهة تارها بعض العوام في إحدى المجالس فيقول في التشهد في الصلاة: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أشهد أن محمداً عبده ورسوله؟ وأجبنا له فلم يقتنع، فكيف أرد عليه يا فضيلة الشيخ؟ نعم. أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب عليه أن يؤمن بأنه رسول الله، هو نفسه يجب أن يؤمن بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، وهو دائماً يقول أشهد أني رسول الله، هو نفسه يقول أشهد أني رسول الله. وعلم أمته أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علمه ما يفعله هو، وهو حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله يعني إيش؟ يعني من؟ يعني نفسه. هذا الرجل نقول له جزاك الله خيرا، يجب أن تعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يجب أن يشهد لنفسه أنه عبد الله ورسوله. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات وغيرها؟ وجزاكم الله. أجبنا عنها في الليلة الماضية. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل تجب في جاء وقت الصلاة الإقامة؟ قرب. طيب. لا إذا جاء وقت الإقامة أقم. لا ما بقيت دقائق. بس الناس بعضهم حريصين يا شيخ. لا بس ما ودنا نثقل عليهم. جزاك الله. أحد من الشغل أحد مليان الناس. أنت بينا يلوموننا هم على الثاني، بس والثاني يلومون يقول طولت عليه. نعم. لا عاد نكمل شغل غدا. عندك سؤال انت؟ اي مقدم سؤال. طيب اجل اخر سؤال شيخ. اخر سؤال. طيب احسن الله اليك، هل تجب في الحلي التي تلبس زكاه؟ وبعض النساء لا تستطيع أن تزكي حتى تبيع من الذهب أو الفضة، وعندما تبيع منه يقل عن النصاب الذي تجب فيه زكاة الذهب، فما عليه؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة، ومنهم من يقول لا زكاة فيه ما دام معد للاستعمال. والصحيح أن فيه الزكاة للأحاديث الواردة في هذا، وعليه فعلى المرأة أن تزكي الحلي إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما، فإن لم يكن عندها شيء وزكى عنها زوجها أو أخوها أو أبوها فلا بأس، وإن لم يزكى عنها أحد تبيع منه بقدر الزكاة وتزكي، وفي السنة الثانية والثالثة حتى ينقص عن النصاب، وإذا نقص عن النصاب لم يكن عليها زكاة. أحسن الله إليك وجزاك الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,800 وواحد وخمسون.